ثم قال والعلم من أحضرته مركبا. العلم في النص يجوز العلم يجوز لكنه مرفوع لانتهاء الاشتغال المشغول طلب. واذا كان المشغول طلبا فالارجع النص والعلم من أحضرته ان ركب مركبا تركيب مزج نحو نعدي فر نحو العالم ان نحفظه مركبا تركيب مزج لاننا اذا ركب اذا وجدنا علم مركبا تركيب مزج فانه يمنع الصرف ومعنى مز أي خلق كأنك خلقت الكلمتين وجعلتهما كلمة واحدة خلقتهما وخلقت كلمة واحدة. أنا الآن إذا قلت عبد الله هذا بكلمتين متغايرتين يعني عبد لها معنى والله لها معنى لكن إذا جبت كلمتين مزجتهم وجعلتهم دلالة على شيء واحد ثم هذا تركيب مز يعني خوف خلقت الكلمتين وجعلتهما لشيء واحد مثل نعدي فردا اصل نعدي اسم مفعول اسم مفعول كلمه مستقله وكرده كلمه مستقله في الماضي خلقتهما وجعلتهما لشيء واحد نعدي كرده واحد. إذن هذا نسميه تركيبا نزيا من المزج والخلق. إذا وجدنا عالما مركبا تركيبا نزيا سواء كان عالما للإنسان أو لمكان فإنه ممنوع من الصرف. المعنى له من الصرف العالمية والتركيب المزج والتركيب المزج العالمية والتركيب المزج مثل نعدي فرد تقول مررت بنعدي كربا مررت في الوفاء وبحثت جار نعدي كربا في موجود الجار على مجرد الفتحة من هذا كان كثرة لأن اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية والترتيب المزجي فالنسبة أيضا بعد بس هذه أيضا أصبح فاعل وبس فطلب الاثنان وجعلا اسما واحدا فنقول مثلا سكنت في بعلبك سكنت في المفاعل وفي حرف جر وبعلبك كسم مجرور بفي وعلى مجرد الفتحه نيابه عن الفتحه لانه اسم لا ومن يرى من الصرف العالميه والترتيب المسجد وكذلك هذا الموضوع. المهم أنه إذا ركب تركيبا مزجيا وعلم فإنه ممنوع من الصرف ولا توجب الصرف. هذه العلة والتركيب المزجي ما توجب الصرف إنما توجب العلم فقط. نعم كيف إيش؟ لا لأنه إذا جاء مرفوعا يفهم فتقول هذه بعد بطء نعم وإذا جاء مرفوعا يفهم معروف. نعم قال والعالم ما فرغ التركيب المزي مثل ما أعطي فريدة كذاك حاوي زائدي أعلان فغبطان وكأصبحان كذاك حاوي أي العلم المركب العلم الحاوي زائد العلم حاوي يعني جامد زائدي فعلان ما هنا زائدها الالف والنون الالف والنون ولو اشترط ان يكون على وزن فعلان من شرط المهم ان يوجد علم فيه زياده الالف والنون علم فيه زيادة الألف والنون وكل نون من الصاد. كل علم فيه زيادة الألف والنون فهو نون من الصرف. طيب وش تفهم من الزائد هنا من الزائد؟ حسان بن ثابت حسان النون هي زائدة ولا أصلية؟ ها؟ ما ندري. إن كان من الحسن إلى أصلية، إن كان من الحسن تحسونه بإذن فهي زائدة، فهي زائدة. إذا ما ندري نقول إذا كنت لا تدري فليس مصيبة، هذه ليس مثل مسجد أن يقول إذا كنت لا تدري فليس مصيبة، هذه ليس مصيبة. إذا كنت لا تدري فانظر إلى السماء، إن كان مسموعا بعدم الصرف فهو غير مسموع، نعم، وإن كان غير مسموع فإنك بالخيار، كان غير مسموع فأنت بالخيار. فعلى هذا تكون مثلا ما علم زيادة الألف والنون فهو نون الصرف، هذا بالنفس. وما كان محتملا من زيادة وعدمها نرجع للسماء، فإن كان مسروعا مصروفا فالنون يصرف والنون تكون أصلية، وإن سمع غير مصروف فإنه لا يصرف والنون تكون زائدة. إذا لم نسمع كان بالخيار، إن رأيت الأصل فإن رأيت أنه أصلية قرأت، وإن رأيت أنها غير أصلية لم تقرأ. حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول إنه ما سمع إلا ممنوع، ما سمع إلا ممنوع من الصرف، وعلى هذا فتكون نون زائدة، يعني ثلاثة حاوي زائدة على فتكون نون زائدة. عثمان بن عفان عثمان النون زائدة، عفان عفان نشوف إن كان من العفة كان العفة فالنون زائدة ويكون نوعا من الصرف. إن كان من العفونة فالنون أصلية ويكون مصروفا، يكون مصروفا، لكن المسموع إيش؟ المسموع الثاني من العفانة، وعلى هذا فتكون تكون معنى الصرف وتكون نون زائدة وهو مشتق من العلم، يكون مشتق من العلم. إذن ثلاثة حاوي زائدة فعلانة يعني ثلاثة العلم الذي اشتمل على زيادة الألف والنون فإنه معنى الصرف. فإذا قال قائل بماذا نعرف الزيادة؟ قلنا بالتصريف، تصريف الكلمة، نشوف تصريف الكلمة، إذا سقطت النون في أحد التصاريف فهي إيش؟ زائد. طيب كغطفان، غطفان على مش عليه قبيلة، وأصبحان على بلدة، نعم. فتبين بهذا أن العلم سواء كان علم للبلدان أو للإنسان أو أي علم منه. مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ كذا مؤنث، يعني كذا عالم مؤنث، كذا مؤنث، مؤنث هذه الصفة لموصوف محذوف، تقدير كذا علم مؤنث. وقول المؤلف بهاء هذه غريبة على أسمائه، لأن المعروف أن المؤنث يؤنث بالتاء بالتاء، لكن تاء المفرد قد يعبر عنها بعض أهل العلم بالهاء بالهاء، ولكن الأكثر على أنه يعبر عنها لماذا بالتاء. ولو أن ابن مالك قال فلا مؤنث بتاء مطلقة كان بيت من البيت، لكنه كان يرى الرأي الثاني أن التاء التي ليست بجمع تسمى بهاء. طيب فلا مؤنث بهاء مطلقة، مطلقا كلمة الإطلاق يعني على أي شيء كان، سواء كان لمذكر أو لمؤنث، وسواء كان ثلاثة أحرف أو أقل أو أكثر. نعم، لكن أقل يمكن أقل وتكون هذه الثالثة. نعم، إذن قوله بهاء بهاء مطلقة يعني على أي صفة كان، فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. للعلمية والتأنيث، ما هو التأنيث هنا؟ التاء، لكن إن كان لمذكر فتأنيثه لفظي، وإن كان لمؤنث فتأنيثه لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. مثال ذلك، أنا أعرف أن الصحابة من اسمه قتادة، قتادة هذا مؤنث بالتاء، ومن اسمه رمحة، ومن اسمه ثمرة، ومن اسمه أسامة، ومن اسمه حمزة، أليس كذلك؟ كل هذه أسماء ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وما نوع التأنيث؟ لفظي، يعني لفظ. لو قال قائل وعن طلحة رضي الله عنه كان مخطئ. طيب، لكن المشكل إني ممكن أن أقول قطعت طلحة فأوقدت النار تحت القدر، لأنها ليست علمة. نعم، ليست علمة. طيب، أقول مررت بامرأة قائمة، قائمة وامرأة كلمة، امرأة وقائمة كلها مخطوطة وبنت ما فيها عدد كذا. إذا كلا مؤنث يجب أن نقول إن هناك شيء محدود وهو علم، كذا علم مؤنث بها مطلقا لأجل أن يخرج الوصف والاسم الجامد. امرأة اسم جامد، قائمة وصف، هذا ممنوع من الصرف ولا غير ممنوع؟ غير ممنوع. طيب، أنا سميت ابنتي يعني بنت سميتها امرأة، يكون ممنوع من الصرف؟ نعم. ولهذا كلمة فاطمة وعائشة، كلمة فاطمة وعائشة إن كان وصف، إن كانت وصفا فهي ممنوع مصروف، إن كانت علما فهي غير مصروف. تقول مررت بعجوز عائشة 100 سنة، صح؟ مصروفة هنا. ليش؟ لأنها وصف. وتقول مررت بامرأة فاطمة ولدها، كذلك مصروفة لأنها ليست علما. نعم. طيب، إذن كل علم في مختوم بتاء التأنيث هذا باطل. نقل من الشرط الأول، كل علم مختوم بتاء التأنيث فهو ممنوع من الصرف، سواء كان هذا العلم بمذكر أو بمؤنث، وسواء كان على 3 أحرف أو أكثر. ثم قال وشرط منع العاري، وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث، العاري من يعني الخالي منه، يعني إذا كان عالما مؤنثا بغير التاء وهو ما يسمى بالتأنيث المعنوي. العالم المؤنث تأنيثا معنويا ممنوع من الصرف إذا كان خالي من التاء، لكن بشروط: كونه ارتقى فوق الثلاث، كونه ارتقى فوق الثلاث. ايش معنى ارتقى فوقها؟ يعني زاد على الثلاث. ثلاث ايش؟ ثلاثة أشهر. مثلا زينب ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح؟ ممنوع من الصرف. قول. طيب أسماء، أسماء ها يا علم هنا علم اسم المرأة ممنوع من الصرف. ما خرجت في علة تكون مقام علتان، ولكن هي أيضا علة أخرى وهي العالمية. طيب إذا قلنا سعاد، سعاد الدوف عين عين ألف أربعة، سعاد ممنوع من الصرف. طيب إذا كل علم مؤنث زائد على أربعة أحرف زائد على ثلاثة أحرف من على أربعة، يعني قال كونه ارتفع فوق الثلاث زائد على ثلاثة أحرف فهو ممنوع من الصرف. طيب إن كان ثلاثة أحرف، إن كان ثلاثة أحرف يقول أو كدوة أو ثقر أو زيد اسم امرأة بس ما ذكر. إذا كان كدور فهو ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه فيه العجمة، فيه العجمة، فهو العلمية والعجمة، فهذا جبر تأنيثه. لماذا؟ لكونه آدميا. فتقول مثلا دخلت دور ومشيت إلى جورة، نعم، وهذه جور جور ولا تصلح لأنها إيش؟ لأنها أعجمية. بل سقر، قال الله تعالى ما سالككم في سقر ممنوع من الصرف. لماذا؟ لتحرك الوسط، لأنه يعني يتحرك الوسط سقر. وفيه أيضا في العالمية والتأنيث فليتحرك وسطه صار ثقيلا ممنوعا من الصرف. طيب ثالث وزيد اسم امرأة، زيد اسم امرأة، لعن الله المتشبهين المتشبهات من النساء والرجال. امرأة سماها أبوها ذي، نعم سماها أبوها ذي، زيد بنت علي، زيد بنت علي. على طول واحد يراه مكتوبة يقول هذا فيها تحريف، فهو زيد بن علي أولى، لأن زيد اسم نفسه. لكن مع ذلك إذا سمي به أنثى يكون ممنوع من الصرف. ليش؟ لأن اسم الذكر على المرأة ثقيل، ثقيل لفظا ولا معنى؟ ثقيل معنى، لأجل الثقل دار يكون ممنوع من الصرف، يكون ممنوع من الصرف. فصار الثلاثي من الأعجم، الثلاثي من الأعجم من قصد من المؤنث، ثلاث من المؤنث مصروف إلا في ثلاث مسائل: متحرك الوسط، وما كان أعجميا، وما كان مذكرا سمي به مؤنث مثل ذي. طيب عبيد أربع، هذا ممنوع من الصرف تسمي امرأة عبيد وممنوع ما أصدر لأنه إن أربعة دخل. طيب ها في لمس دخل. طيب يقول ولأنه رباعي أيضا رباعي كل اسم رباعي جعلت على المؤلف وهو ممنوع ما أصدر. قال وكان في العائن تذكيرا سبق وعجمة كهن والمنع أحق رحمه الله. يعني للعلماء وجهان في المؤنث الثلاثي الساكن الوسط إذا عدم العجمة والتذكير، يعني هو باسم رجل سن للمرأة وله أعجم يقول ففيه وجهان نعم الصرف وعدمه. مثل هند، كلمة هند عربية ولا عجمية؟ عربية. ثلاثة أصوات ساكنة الوسط، هل يكون لذكر ولا لمؤنث؟ لمؤنث. فهند يجوز فيها وجهان، يجوز فيها وجهان الصرف وعدمه. فتقول مررت بهند يكون صحيحا؟ ها؟ مررت بهند يكون صحيحا. طيب وتقول هذه هند صح وهذه هند صحيح، وتقول رأيت هندا ورأيت هندا فيكون صحيحا. ولكن ابن مالك يقول والمنع أحق. المنع من الصرف. خلاصة هذين البيتين، يمنع من الصرف كل علم مخفوض إزاء الكبير بشرط مطلقا بدون شرط. طيب يمنع من الصرف كل علم مؤنث زاد على ثلاثة أحرف صح أو كان أعجميا أو كان محرك الوسط أو كان اسما لذكر سمي به أنثى كذا. طيب أما إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط ولم يسمى به ذكر فيقول ابن مالك إن فيه وجهين وأن المنع أحق الله نعم إذا بغيت تعرف من هالجريح أخيرا لكن أسماء أسماء ما تمنعنا الصرف. أسماء جمعت منها أفعال الحمد لله. لكن هل هي ألف ثانية؟ أين هي؟ لماذا؟ نعم اتقال إيش هو؟ أين لكن جمع شعر المؤمنة لأنه اتقال جمع صديق نعم لأن هذا جمع مؤمنة وهو جمع أصل معنث لكنه تأنف بالجر إذا كان حرف صحيح مع خطته في وجهان فهذا من باب اولى. والعجمي الوضع والتعريف يعني ايضا من الاسماء التي يكون من الصرف العجمي بشرط انه عجم الوضع انه عجمي الوضع يعني انه ليس من كلام العرب لانما هو من كلام العجم. والتعريف أي أنه علم علم بلغة العجم، يعني عجمي في وضعه وفي تعريفه. المراد بالتعريف هنا غير تعريف النكرة، المراد بالتعريف ما هو العالمي غير التعريف المقابل للنكرة كما مر علينا في المعرفة والنكرة. العجمي الوضع والتعريف هذا الشرط. مع زيد على الثلاث صرفهم سنة، الجملة هذه خبر مبتدا، العجمي مبتدا، صرف مبتدا ثاني، وامتنع الجملة خبر مبتدا ثاني، والمبتدا الثاني وخبر اسم مبتدا خبر مبتدا الأول. أي أن العجمي وضعا وعلميا الزائد على الثلاث صرفه امتنع، يعني أمور صرفه أمور صرفه. فقولها العجمي من الوضع احتراز النيم من العربي الوضع، من العربي الوضع، فإذا وجدت من عربي فإنه لا يمنع من الصرف ولو تسمى به الأعجمي. اسم العجم وحسين مثلا عربي ولا لا؟ عربي، والعرب يتسمون بحسين كثير، العجم يتسمون بحسين كثير. هل نقول لما كان هذا علما آدميا يمنع الصرف؟ لماذا؟ لأنه عربي. إذ مالك هو العجمي الوضعي. طيب التعريف يعني أنه علم بلغة العجم، علم بلغة العجم. فلو جعل ما فلو جعل اسم الجنس علما بلغة العرب وهو عند العجم يجب علم دون أن الصرف الآن لا. ومثل لذلك بقارون، قارون أحد الصواف أبوات عن القرآن اسم قارون لكنه عربي. نعم، وأصل قارون في اللغة العربية علم ولا اسم جنس؟ اسم جنس أو صفة، يعني قارون بمعنى جيد، بمعنى جيد، ليس علما، ليس علما. إذن فتقول قال قارون ورأ وسمعت قالونا، نعم، واستحسنت رأي أو قراءة قالوهن. تمام، لماذا؟ لأنه ليس عجمي التعريف. ولذلك هو العجمي الوضعي والتعريف. طيب مع زيد على الثلاث، هذا بعد شرط أن يكون زائدا على الثلاث، وإن لم يكن زائدا على الثلاث فإنه يصرف، فإنه يصرف ولو كان علمي ولو كان عجمي الوضع التعريف. مثل إيش؟ مثل نوح عربي، لا ما هو عربي قبل أن تأتي العربي. نعم، ونوح لا هو عدم يوجد أحسن ابن عربي. وعلى كل حال العروبة موجودة لكن هو ليس من العربي، ليس من العربي. طيب هود فيه نزاع، هود بعضهم قالوا عربي وبعضهم قالوا غير عربي، لكن مهما كان فإنه ليس زائدا على الثلاثة، ليس زائدا على الثلاثة. أولا طيب قال بعض المحشين جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف للعلم، للعلمية والعجم، للعلمية والعجم، وكأنهم يريدون أن ما ليس من وضع العرب فهو أعجمي، فهو أعجمي. إلا أنه استثنوا أربعة من الملائكة، وهم مالك ورضوان وموسى ونفي. هؤلاء الأربعة يطلقون، ومن عداهم من الملائكة لا يطلقون: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، نعم، إسرائيل في نظر، في نظر. لكن على كل حال، يعني لو فرض أن السبب أن أحد من الملائكة هو إسم غير الأربعة، ولكن ما معك إلا ثلاثة، لأن هذا إلا ثلاثة. ها؟ أين؟ هاروت وماروت، مالك ينصر. طيب، فالذين تنفرق أسماؤهم من الملائكة أربعة: مالك ورضوان ومنكر ونسيم. الأنبياء كذلك أسماؤهم لا تنفرق للعالمية والعجمية، إلا ما نذكره الآن: محمد، شعيب، صالح، نمرود، ولوط، نعم، أنت، ونوح، وشيء البنات، شيء أقرب بأنه نبي. هؤلاء سبعة، سبعة من الأنبياء ما يسمعهم، تنفرد أسماءهم. ومهم والبقية ما تنفرد أسماءهم، ما تنفرد أسماءهم. لا ممكن على رأي الاستفسار. طيب، الآن عندنا من الملائكة أربعة، ومن الأنبياء سبعة. طيب، من هم الذين من الملائكة الذين تنفرد أسماءهم من الملائكة؟ طيب، ومن الأنبياء سبعة. من الأنبياء تنفرد أسماءهم سبعة. كنت نبيا خمسة الله سبحانه. اشتقي يجي واحد في الناس شيء مقارب سبع هؤلاء من الأنبياء أسماء مذكورة، ومن عداهم ليست مذكورة. نعم، يونس، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى، وما أوتي موسى وعيسى وما أحسن شموس النبي موسى. نعم، وهي 18 ومن ذلك داود وإلى آخره وسليمان. المهم من جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا سبعة. طيب، وكل ما ضلنا على الان ومن هذه المحبه وهدينا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود الى يقول العجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. إذا اللي مر علينا والسلع على الرحمن هو مصروفه ذا المصروف طيب في آدمي آدمي كيف المصروف وهي ماذا على الثلاث؟ إذا كانت إذا التعنيف تعنيف اجتمع مع العالمية فقوى. طيب نقول التعنيف تقولون إن المؤنث الثلاثي يجوز فيه وجهان وجوه تقول من يعمل الصرف غير العدد يقول أين يقول إن هذه المؤمنة صحيح أن كونها ثلاثية داخلة الوسط تقتضي أن يجوز فيها الوجه، لكن منع من جواز الوجهين كونها عدمية. كونها عدمية طيب كونها عدمية لكن ثلاثية يقول اجتمع الآن سببان ضعيفان وكان قويين كما يرتقي الحديث الحسن بطرقه إلى أن يكون قليل لغيره. فهذه السمع فيها فريش سمع فيها عجمة وتعنيف، لكن عجمة ما تقوى على أن يكون أنه مفصل وتعنيف لا يقوى على أن يكون عدم التقليد لأن يكون هذا الآن. فلذلك صارت ممنوعة من الضرب وجوبا. لكن مضاف هو مضاف بارك الله فيك جوب معنى صاحب مضاف إلى الكلمة، فإن عنيت ذا فهي مضاف، وإن عنيت الكفل فهي محلات بأن مثل ذنون مثل ذنون مع ذنون يعرف مهم مركب هذا يعرف مركب تركيب الإضافية يعرف أوله وحده وثانيه مخصوص الإضافية لأن هنا وجد مانع من عدم الصرف، يعني مانع من كونه من الصرف وهو الإضافة، الإضافة في أوله وأن في آخره. نعم يقول كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلم. كذاك أي كالذي ذكر، والمراد العالم أيضا. ذو وزن يخص الفعل أو غالب، ذو وزن يخص الفعل بمعنى أنه يخص بالأفعال إما دائما وإما غالبا. الدائم مثل مثل الشر بقوله ضرب ضرب كم شخص ضرب هذا من نوع الصرف لأنه على وزن فعل، وكلمة فعل ما توجد في الأفعال إنما تكون في الأفعال. كذلك لو سمي شخص كتب واحد مثلا ولد له ولد ولا علمته لو كان تسمي شيء يدل على ما فعلته وشو كتب نقول هذا علم مواجب للفعل ان فيه مشهور فيكون ممنوعا من الخلق. فتقول جاء كتم مررت كتما ومررت بكتم وكذلك فعل تتكلم نعم تشدد وحدا وما اشبه ذلك وهذا ايضا ممنوع من الصرف لانه على وزن ايش يخط الجسد فيكون ممنوع من الصرف والله اعلم لا مثلا لانه بنيء وبيع الفرق أنا كمان.